إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع الصوت المثقف كما كان يطلق عليه، مطرب وممثل سكندري. ممكن نقول إن اكتشفوا المطرب الراحل الكبير محمد عبد الوهاب وقدموا في أول فيلم سينمائي. آمين قلبي آمين عين آمين حبي اللي كوي آمين قلبي آمين عين آمين حبي اللي كوي اللي كويني. البعض قد يقول إن هذا صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. في الحقيقة لا، هذا صوت المطرب والموسيقار الراحل جلال حرب. ولد في أسرة تهتم بالثقافة، بدأ شاعرا وقاصا، اتجه للغناء في مقتبل العمر، تخرج في كلية الحقوق وامتلك ثقافة موسيقية واسعة وحسا فنيا مرهفا وقدرة متجددة على التلحين. من قلبي لما فوعني وقال انت ويشوف ويحن ويخدعني ويجري ورا من قلبي لما فوعني وقال انت ويشوف ويحن هنسهر مع ابنه حسام حرب، ابن المطرب والفنان جلال حرب. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا يعني الحقيقة ان المطرب والفنان جلال حرب يمكن الاجيال الحديثة ما تعرفش عنه كتير، وخاصة ان افلامه لا تذاع، اغانيه لا تذاع. يعني الحقيقة رغم انه كان صوت مميز جدا وقوي، وكتير منهم في فترة ما ظهر كانوا بيقولوا ان المطرب عبد الوهاب متخفي تحت اسم جديد من كثرة ما كان الصوت يعني فعلا كان جميل، وربطته صداقة مع الفنان محمد عبد الوهاب حتى رحيله. كان بيعشقه. ده حقيقي. كان بيعشقه. ده حقيقي. وبرضه عايز اقول لحضرتك يعني الفنان محمد عبد الوهاب الله يرحمه ده مؤسسة فنية، موسيقار طبعا، مؤسسة فنية ومنتج افلام ومن اوائل شركات الافلام وانتاج الافلام. ده حقيقي. مؤسسة اكتشف والدي الله يرحمه صدفة. خلينا ناخدها بالتسلسل. هو الحقيقة المطرب والفنان جلال حرب يتميز بقوة الصعود وترك بصمة قوية جدا، وأيضا سرعة الهبوط والاختفاء. يعني خلينا كده نقترب منه ونعرف إيه السبب وإيه الهواية. هو كان واخدها هواية. الهواية محمد عبد الوهاب عرض عليه بعد ما انتج له الفيلم انه يحتكره، لكن الوالد انا مش عارف ليه رفض، كان مع انه كان لسه طالب في الجامعة، يعني كان في اخر سنة في كلية الحقوق في اسكندرية فرفض. طبعا انا درس حقوق ولا درس اداب لغة انجليزية؟ اقول لحضرتك ما كانش في جامعة اسكندرية. اما خلص المدرسة العباسية في اسكندرية خد البكالوريا اللي هي بتعادل الثانوية العامة، ما كانش لسه اسست او انشئت جامعة الاسكندرية اللي كان اسمها جامعة جامعه فاروق في البدايه، فاهلي بعتوه القاهره عشان يكمل دراسته، فدخل اداب انجليزي. قعد في اداب انجليزي حوالي سنتين او ثلاثه، وهو في وسط الدراسه فتحت كليه حقوق في اسكندريه. الملك فاروق انشا جامعه اسكندريه بكليه الحقوق وحاجه تانية، فطبعا فضل انه وضحى بالثلاث سنين بس فادته بقى، لانه كانت لغته ما شاء الله تحسي انه درس في انجلترا، يعني فاهم ازاي. ده هو حتى يقال انه درس في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه بالظبط، وقت ما كان دكتور طه حسين هو عميد، كان اول عميد للجامعه فعلا، دي حقيقه. واخته بقى كبيره بالمناسبه برضو، عمتي سعاد يعني الله يرحمها، كانت من اوائل الدفعات اللي راحت في بعثات طلعت بره مصر، يعني كانوا من اوائل الفتيات اللي تعلموا سفروا. بالظبط. كان ولد وحيد ولا كان له اخوه؟ كان له، يعني جدي توفى بعد ميلاده باربع خمس سنين. هو يقال ان هو كان الشقيق الاصغر. بالزبط. لتلت اخوات، كان في اكبر منه عبد الحكيم كان مدير عام لبلدية اسكندرية، ومحمود كان مهندس بالقوات البحرية. بالظبط. دول كانوا هم اللي ربوه بقى، يعني عبد الحكيم الله يرحمه عمي هو اللي تولى تربية مقام ابوه. يعني امتى ظهرت موهبة الفن عند المطرب جلال حرب؟ يعني امتى؟ من عمي عبد الحكيم، كان يحب الفن والمزيكا والثقافة بصفة عامة، وكان عندهم زي صالون ثقافي زي ما كان بيقولوا زمان. تعالى تعالى تعالى والزمن أفلاك، نعيش لحظة في عمر الحب نقضيها في تعرفنا على إخوة المطرب جلال حرب. خلينا نتعرف على أولاده. حضرتك موقعك إيه في وسط إخواتك، وكم أخ وأخت؟ أنا عندي مجدة، هي أختي الكبيرة الوحيدة شقيقتي، يعني هي أكبر مني بحوالي 13 سنة وصوتها جميل. مفيش أخوة أولاد؟ لا، حضرتك ولد وحيد. بالظبط كده. هي غنت أيام الوالد بعض أغاني، عملها غنوتين وهي صغيرة، أغنية عن الأم وكده وعيد الأم. كان سنها قد إيه تقريبا؟ كانت في 16 حاجة كده يعني، بس صوتها رخيم وقوي. استمرتش في المجال ليه؟ وعمل لها غنوة تانية وطنية بعديها، وبعد كده خلصت كلية تجارة واتخطبت واتجوزت. الزواج بقى جدة بقى دلوقتي، ربنا يحفظها. ما شاء الله ما شاء الله. دي أمي نتعرف يعني، دي زي أمي، لأن طبعا فرق بيني وبينها 13 سنة. ربنا يديها الصحة. خلينا نتعرف على أحفاد المطرب جلال حرب. أختي اتجوزت وهي صغيرة طبعا، يمكن في نهاية السبعينات، عندها نهلة كبيرة، ونهلة طبعا عندها ما شاء الله يحيى وياسين. اشتغلوا أو دراستهم إيه يعني؟ خلينا نعرفهم. نهلة هو جوز مجدة أختي الله يرحمه، كان المستشار الأول للدكتور جمال مختار، كان قائد القوات البحرية زمان. بنتهم نهلة. بالضبط. كان تخصصها إيه أو بتشتغل ولا لا؟ أو برضو زي أختي يعني ما اشتغلتش واتجوزت ضابط مهندس برضو يعني. شق الطريقة. هو بس هي كانت الحفيدة الوحيدة الأولى. نكمل بقية الأحفاد. أخوها أحمد الصغير حاليا رئيس جامعة مسقط في عمان، ده أحمد محمود غنيم. وأنا عندي دول ولاد مجدة أختي، وأنا بالنسبة لي عندي سلمة بتدرس أنا أيامي كان اسمها IT، هو دلوقتي يعني كان Information Technology بس دلوقتي بيسموها Computer Science، وبرضو في حاجة أحدث وبيختصروها يقولك تك. سنة تانية تخلص السنة دي إن شاء الله، سنة تانية IT وجايبة A+ السنة اللي فاتت، وفي الترم الأولاني السنة دي الحمد لله ربنا يوفق. مش عارف جايبة الشطارات في منين. في حد من الأجيال ظهر عليه مواهب فنية؟ أنا أولاد عمامي كلهم، لأن طبعا أنا قلت لحضرتك إن يعني عمامي هم اللي مربيين الله يرحمهم جميعا، أصواتهم جميلة ومحبين للفن. أنا أختي هي اللي كانت مطربة مفيش هزار، يعني بدون مبالغة أنا بعشق وردة، يعني مجدة أختي صوتها أحلى من وردة كتير بمراحل يعني. بأمانة يعني. لكن بقية الولاد العمام محبين جدا طبعا للمزيكا، يعني لسه انا بكلم مجدة كنت احب انها هي اللي تيجي تعمل مع حضرتك اللقاء ده، كان بس للاسف هي في اسكندريه ما ظروفها ما سمحتش. فمحبين للفن كلهم، محبين للفن. لكن انا بتكلم على جمال الصوت، مين ورث هذا الجمال؟ انا صوتي شوفي عامل ازاي وكده، بس انا ممكن دلوقتي اذا اديتيني بس مايك عشان يداري شويه العيوب، بس لا انا ممكن اغني لك عادي. حافظ حاجه من اغاني الوالد؟ طبعا. بس انا للاسف الميموري عندي الذاكره ضعيفه شويه، زي يعني وراثه من ابويا برضو من ضمن الحاجات يعني. بس انا صوتي مش حلو، انا قصدي ان انا بعرف ادي وما بنشاش يعني، ده اللي اقدر اقول. لكن ما درستش موسيقى ولا حاجه؟ انا عندي بيانو في البيت عند ابويا، طبعا بيانو في البيت، بس ما كنت شقي، انا كنت قاعد اخبط عليه واتنطط عليه وبتاع. محلك ياني اسمر يا جميل بين الشاطين، محلك ياني اسمر وجميل بين الشاطين، حواليك بروح اخضر كنت بالنسبة للوالد طفل مدلل، يمكن حرمانه ويطمه وحرمانه من الأب في سن صغيرة دي أثرت وخلته إلى حد كبير حنين مع أولاده. دي حقيقة. وكمان الأكتر من كده أن والدتي منهلة الدفراوي في اسكندرية جابتني برضو في سن متأخر شوية، فكان الدلع يعني حضرتك سكندري أبا وأما. بالضبط. بس الوالدة من البحيرة، من شبرخيت البحيرة، عيلة الدفراوي. كلمني عن اسكندرية من وجهة نظرك، وليه الأب كان مرتبط باسكندرية جدا لدرجة أنه تقريبا كانت علاقته بإذاعة اسكندرية أكتر من إذاعة القاهرة؟ دي حقيقة. هو مدحت بيه عاصم برضه الله يرحمه في إذاعة اسكندرية، هو اللي أسسها في الإذاعة هنا في القاهرة الأول وبعد كده في اسكندرية، كان من أوائل الناس اللي أدوا لأبويا فرصة أنه هو يحط مزيكا. يعني أبويا ما كانش بيعتبر نفسه مطرب، هو بيعتبر نفسه ملحن. تمام. وده من الأسباب اللي خلته زي ما قلت لحضرتك في الأول أنه ما يمديش عقد الاحتكار مع عبد الوهاب لما عرضوا عليه، بدليل كمان أنه الفيلم الوحيد اللي أبويا عمل 6-7 أفلام، منهم واحد من إنتاج أبويا كان مع تقريبا رمسيس نجيب حسب ما أتذكر يعني بالشراكة، والمعظم اللي هو فيلم إيه اللي كان يا ابن الحارة يا الحب الأول، واحد فيهم بس أظن ابن الحارة هو اللي من إنتاج أبويا، لأن الحب الأول كان الفيلم اللي قدمه فيه محمد عبد الوهاب أول فيلم. بالزبط. لكن ابن الحارة هو اللي ممكن يكون مزبوط. من انت لا ده مش ممكن ده شور انا حضرتك اكدتي لي يعني هو قدم عدد محدود من الافلام بس في حته حبه لاسكندريه عشان ما نطلعش انه من اسباب رفضه مش رفضه طبعا لان عبد الوهاب بالنسبه له كانت ايقونه كبيره يعني من اسباب انه ما استمرش في القاهره ما مضاش معاه لا ده كان بسببين انه مش عايز يعيش في القاهره بصفه دايمه لانه بيعشق اسكندريه وبحرها وكده وتاني حاجه انه كان بيعتبر نفسه ملحن قبل ما يكون مطرب هو بيحط مزيكا انا ابويا لوف في اذاعه القاهره عندكم هنا وعندنا في اسكندريه اوفر مثلا 360 370 في الرينج ده يعني. مش لنفسه بس يعني لحن لعبد الغني السيد لفايزة أحمد لفايدة كامل لشهر زاد لمحمد الحلو لسوزان عطية لعادل مأمون لهاني شاكر يعني الحقيقة قدم مجموعة أغاني مظبوط وأوبريتات سوق راتب سوق راتب حلقة الأنفوشي اسكندرية ماريا بالظبط جمالات اسكندرية ماريا وتربة زعفران دي بتاعته مزجته ياه المعلومة دي لا تذكر على فكرة ما هو ده تاريخ بقى حضرتك قدرت تتفرج على معظم أفلامه أو كلها قدرت تسمع أغانيه ولا أنا ما بسمع أغانيه بعيط بصراحة محتفظ بحاجات منها كله عندي التيبس بتاعته اللي عاملها بالعود بصوته يعني غير ان طبعا هي موجودة حضرتك يعني ليه ما بتقدمهاش لجهة رسمية يعني والله فكرنا ان احنا فعلا وخاصة عند حضرتك مكتبة اسكندرية حضرتك عارفة ان الاغنية زمان تقدري تقسميها دلوقتي على مثلا 5-6 اغاني الكوبلي دلوقتي الغنوة النهاردة هي كوبلي جملة وبتتقال والمزيكا وبتفضل الكلمات بتتغير بس المزيكا واحدة لكن زمان لا كانت المزيكا بتختلف ومن ضمن الناس كمان اللي كنت بحبهم أبويا لحن لهم كان بيجي لنا البيت وأنا صغير الله يرحمه سمير اسكندراني أبويا عامل له غنوة فرانكو أراب وطبعا سمير صبري بقى مش عايز أقولك أما هو سكندري النشأة أصلا مفيش بني آدم واقفي زي سمير صبري اسكندرية you are my love Iskenderiye, you are my heart. Take me between your arms, let me enjoy the charms. Iskenderiye, my love. Iskenderiye, you are my love. Iskenderiye, you are my heart. Take me between your arms, let me enjoy the charms. Iskenderiye, my love. Iskenderiye, lule u luleye, ala wish el maya, hello. El halwa daya, el marmariya, albi u aynaya, tallo. اسكندرية لولي ولولية على وش المية هلو يا اسكندرية ندرن عليا نقول للفرحة هلو اسكندرية you are my love Iskenderiye, you are my heart. Take me between your arms. Let me in. enjoy the charms. Iskenderiya, my love. Iskenderiya, you are my love. Iskenderiya, you are my heart. Take me between your arms. Let me enjoy the charms. Iskenderiya, my love. حسام حرب ابن المطرب والفنان جلال حرب. هو كان بيشتغل في مرفق مياه اسكندرية مدير شؤون قانونية بعد ما خلص كلية حقوق. هو طلع على المعاش يعني بدري شوية 55 أو حاجة. أفلامه هل محتفظ بنسخ من الأفلام ولا؟ بس للأسف بقى الفيديوز القديمة اللي هي VHS والحاجات دي. وعندي الفيلم طبعا اللي من إنتاجه. وعندي اللي هو بيسموها كل الأفلام ولا في أفلام مفقودة؟ عندي الخمس ست أفلام موجودين، والأوريجينال اللي هو بتاع اللي هو من إنتاجه ده عندي. بس هو طبعا كان باعه للمؤسسة في حياته، يعني تنازل عنه للمؤسسة السينما. يعني مفقودة ولا تزاع. لما حاولت انقل الشرايط دي، يعني هي الصورة على الشرايط الفيديو كانت كويسة لغاية لما كنا بنستعمل الفيديوهات، يعني لما حاولت انقلها على سي دي طلع سيء جدا، لانه عملتها حتى في السوق. حاولت استثمر يعني معارفي، لان انا برضو خريج اعلام، اول دفعة اعلام في اسكندرية، فحاولت عن طريق معارفي في تلفزيون اسكندرية، بس للأسف ما عندهمش الاجهزة اللي تنقل من الشرايط الفيديو للسي ديز او للديجيتال. يعني فعملتها برا طلعت حاجة تعبانة قوي، يعني ما قدرتش اتفرج عليهم. يعني ده هو قدم عدد محدود كويس من الافلام. اول فيلم قدمه فيه الفنان محمد عبد الوهاب فيلم الحب الاول. كان سنه 45 بالظبط. كان قبليها كذا سنه لما فتحت جامعه اسكندريه، كان اسمها جامعه فاروق، فكان محمد عبد الوهاب بيعمل حفله في الكليه في اسكندريه، فعاملين شادر بقى ضخم. فعبد الوهاب جيب نفسه قبل الحفله كده بيوم وعايز يجرب الساوند، يعمل تيست على الصوت، يجرب تجربه عليه. فراح وقف في آخر الشادر عشان يشوف آخر كرسي هيسمعوا ازاي الكواليتي. قال لهم أي حد يمسك المايك بس ويقول أي حاجة. قالوا له ده فيه واحد طالب في سنة تانية حقوق أو تالتة حقوق بحافظ أغاني كلها وصوته جميل يعني. قال لهم يا ريت. فطلع غنى جد، ما سابوش. قال له انت تخلص وجي لي القاهرة، خلص السنة دي، مش تخلص الشهادة الحقوق يعني. خدوا القاهرة وكده. فعشان كده هو ابتدى صغير، في سن صغير وانطلاقة قوية جدا. لانه كان الصوت، يعني انا في احيانا كتير كنت اركب مثلا لو مش نازل بعربيتي اركب التاكسي، يكون حد رايق كده مشغل اذاعة الاغاني او برامج زي بتاعت حضرتك كده الجميلة، فيسألني يقول لي الصوت ده ايه، ده عبد الوهاب، بس ايه الغنوة دي انا معرفهاش. تقول بتتزع بالصدفة. بالصدفة حصلت معايا كذا مرة، يعني مش مرة واحدة يعني. فتشابه رهيب بين صوت الوالد الله يرحمه وبين محمد عبد الوهاب. يعني هو عبد الوهاب ليه بطل تمثيل بدري وهو نجم في عز النجوميه؟ هي بنته نفسها قالت ما كانتش بتحبه كممثل، هو ما كانش ناجح كممثل، كان ناجح كمطرب. انا اقول لحضرتك ليه لان شعره خفيف، فما حبش ان صورته تتهز قدام ال. هو مع ذلك كان بيظهر في الاحتفالات وفضل لغايه اخر وقت موسيقار الجليل. ده صانع النجوم كلها. والنهارده في حد يقدر يعدي في اي ايام؟ كانت الاذاعه تعمل اختبارات اصوات، وطبعا ابويا كان من ضمن الناس اللي راسوا اللجان اجازه الاصوات، غير لما يغني اغاني عبد الوهاب. مفيش، ما ينفعش. ده دليل، ده ديل البصمه انك مطرب او مؤدي، لكن المطرب يبقى عبد الوهاب. احب مهما اشوف منه ومهما الناس قالت عنه، احب مهما القصة كانت في فيلم الحب الأول سنة 45 عبد الوهاب. ومن جبروت بقى أبويا الله يرحمه وهو لسه مخلص كلية مفيش سنة سنتين وقت إنتاج الفيلم ده، قال له بص حضرتك أنا بلحن في ثلاث أغاني في كان الفيلم كان فيه بيبيع المية في حارة السقايين. أنا مش عارف جاب القدرة دي منين إنه يقول الكلام. عنده ثقة، عنده ثقة. مش فاهم، أنا مش فاهم. وكنت لغاية آخر أيامه بقعد أهزر معاه وأقول له يا عم الحاج كنت مضيت مع الراجل، ما كانش الدنيا بقت كده. ده كلام في حد يرفض احتكاره من عبد الوهاب؟ مش ممكن. ففعلا الفيلم الوحيد من انتاج افلام عبد الوهاب اللي فيه ثلاث اغاني من الحان جلال حرب واربع اغاني من الحان محمد بيه عبد الوهاب، ومنهم البوسطجية اشتكوا اللي غنتها رجاء عبده اللي كانت بطلة الفيلم قصاد ابويا. البوسطجية اشتكوا الموسيقار والمطرب والممثل والمنتج جلال حرب حقق شهرة واسعة في الأربعينيات والخمسينيات، وتستمر الخطوط المتقاطعة في مشوار حياته وأعماله مع ابنه حسام جلال حرب في حلقة الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.